صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا كريم. كنا في الدرس الماضي أخذنا نهاية الشروط في البيع ودخلنا في باب الخيار، وذكرنا أن الخيار يكون في العقود الجائزة أو اللازمة. اللازمة، لأن العقد الجائز يستغني بجوازه عن إثبات الخيار فيه، عقد جائز هو. فلذلك طبعا خيار نقصد به خيار المجلس، فهو عقد جائز. أيضا أنواع الخيار الأخرى التي تتعلق بطلب المشتري، طلب المشتري الخيار في إمضاء العقد أو فسخه، هذا يتعلق بالعقود اللازمة، لأن العقد الجائز له فسخ من دون الخيار. تكلمنا عن خيار المجلس وخيار الشرط، طبعا هما أكثر ما يتحدث فيهما في الخيار، إضافة إلى خيار العيب الذي سيأتينا. أما بقية أنواع الخيار فالكلام فيها أو تطبيقها أحيانا قليل، لا يكون كخيار المجلس وخيار الشرط. طيب يقرأ وقفنا على خيار الغابل، كمان خيار الشرط لنا ولما تبع في الدرس الآخر أكدنا يا شيخ. ها؟ مفضل اسمعي يا شيخ اسمان خيار العيب ما شرط فيه. لا خيار الشرط كملنا، احنا ما هين وقفنا على خيار قبل، بس الشرط كملنا خيار الشرط. السلام عليكم. تصرف المشتري فسخ الخيار من مات منها وبطل خياره، هذيك تكلمنا عنها. الله الشيخ محبات من السماء. خيار الشرط انتهى اليوم، خيار الشرط تكلمنا الى اخر. طيب يقرا احدكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الثالث إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة بزيادة الناجش والمسترسل. أحسنت. هنا تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن النوع الثالث من أنواع الخيار، وهو خيار الغبن، والغبن بمعنى الخديعة. غبن بمعنى الخديعة. فأثبت المؤلف رحمه الله تعالى أن العاقد إذا غبن في المبيع، يعني خدع فيه خداعا خارجا عن العادة، خداع خارج عن العادة، يعني لا يقدر بالنصف الثلث الربع العشر، إنما يقدر بالغبن الذي يعده التجار في عرفهم غبنا. فمثلا يعني لو شخص مثلا اشترى سيارة قيمتها، هي جديدة، قيمتها في السوق مثلا ب60,000 واشتراها ب61 من المعرض، فهل هذا يعده التجار غبنا أو لا؟ هي ب60 واشتراها ب61، ها؟ ليست غبن، ليست غبن، الألف من الستين ليس غبن. طيب لو أنه اشتراها ب100 خارج عن، هذا غبن خارج عن العادة، فله الخيار. طيب ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى أن خيار الغبن يثبت في ثلاث صور. المؤلف رحمه الله تعالى ذكر صورتين: زيادة الناجش والمسترسل. الأولى زيادة الناجش، والمراد بالناجش معروف نعم المزايدة بدون قصد الشراء، شخص فقط يزايد إما لنفع البائع أو للإضرار بالمشتري. شوف واحد يزايد على تمر أو سيارة أو مزرعة أو أرض، يشوفه يعني حريصا عليها، ويقول ما أريد أن يشتريها بالسعر معين، أريد أن أضره أرفع السعر عليه، أو هذا لقصد إضرار بالمشتري أو لقصد نفع البائع. مثل البائع أخوه ولد عمه صديقه، فيريد أن ينفعه فيزايد لأجل أن ينفع البائع. فهنا كلاهما هذا لا يجوز النجش، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تناجش. طيب شخص رسى عليه البيع فاكتشف أن هذا ناجش، يعني لا يريد، فغبن، يعني صارت مثلا السلعة مثلا قيمتها ب50 فاشتراها مثلا ب80، أنه يزايد وهذا يزايد، فاكتشف فيما بعد أن هذا ناجش ولا يريد السلعة، فنقول لك الخيار. هنا لك الخيار. طبعا سنتكلم إذا ذكرنا ثلاث صور خيار بين ماذا وماذا. طيب هذا زيادة الناجش. العلماء يقولون أيضا يأخذ حكم النجش، لو قال البائع أنا ترى السلعة هذه طلعت علي بكذا، مثلا قال طلعت علي مثلا سيارة مستعملة مثلا شريها مثلا ب40,000، فيقول للي اشتراها يريد أن يبيعها ب55، يقول اللي اشتراها ترى أنا طلعت علي ب50، أنا بس رأس مالي 50، فاشتراها صدقه واشتراها، فتبين فيما بعد أنه لا اشتراها ب40. فهذا قال العلماء أنه يأخذ حكم النجش، ليس نجشا هو، لكن يأخذ حكمه. يقول من النجش حكما لو قال البائع أعطيت في السلعة كذا وهو يكذب، فهذا يأخذ حكم النجش. طيب هذا الصورة الأولى. الصورة الثانية المسترسل. المسترسل يقولون هو الذي يجهل القيمة ولا يحسن يماكس، المماكسة. من يجهل القيمة يعني توفر فيه وصفان: يجهل القيمة ولا يحسن المماكسة. مثلا شخص أراد دخل مثلا محل أجهزة حاسب آلي، فاشترى لابتوب مثلا ب2000 ريال، وما يعرف قيمة اللابتوب أصلا، وما يعرف يماكس، فيمرح لأخويا وقال له هذا السوق ب1200، سوق جديد نفس المواصفات ب1200، فهنا غبن، هنا ليجهل القيمة ولا يحسن الماكس، فهنا له حق الخيار، الثالث. الصورة الثالثة لماذا كان المؤلف تلقي الركبان. الركبان هم الذين يقدمون بالسلع من خارج البلد، فيأتي شخص يتلقاهم قبل أن يدخل السوق، فيشتري منهم السلعة بأقل من سعرها المعتاد. هم ما يدرون كم يباع في السوق، فمثلا لو كانوا مثلا معهم تمر يريدون أن يبيعوه في السوق، يعني قيمة الكيلو مثلا ب50 ريال، فهم ما يدرون، فاشترى منهم بثلاثين. فهنا لما دخلوا السوق وجدوا أن الكيلو اللي من التمر اللي جايبينهم يباع ب50، فنقول لهم حق الخيار، إذن هذه ثلاث صور ذكر الفقهاء رحمه الله تعالى أنه يثبت فيها حق الخيار، خيار الغبن. طيب خيار الغبن للمغبون الخيار بين ماذا وماذا؟ المذهب عندنا يقولون يثبت للمغبون الخيار بين الرد والإمساك بلا عرش، بين الرد والإمساك بلا عرش. يعني مثلا المثال الأخير هذا، لما دخلوا السوق وجدوا التمر يباع ب50 وهم باعوه ب30، فنقول لكم حق أن خلاص تمضوا البيع السابقة ب30 أو أن تستردوها، تستردون ترجعون الثلاثين لمن اشتراه منكم. طيب هل لهم حق أن يأخذوا الأرش اللي هو يصير ريال بين 30 و50؟ المذهب يقولون لا، بين الرد والإمساك بلا أرش، بين الرد والإمساك بلا أرش. حتى في تنقل الركبان، ها؟ حتى في تنقل الركبان، حتى في تنقل الركبان، إيه؟ في الصور الثلاث، بين الرد والإمساك بلا أرش. قالوا لأن الشرع لم يجعله له، لم يجعل للمغبون الأرش، لم يجعل للمغبون الأرش. وأيضا قالوا الأرش أصلا مقابل لجزء فائت من المبيع، وهنا لم يفت شيء، وهنا لم يفت شيء. سيأتينا في خيار العيب أنهم قالوا له الأرش مقابل الجزء الذي فات الذي هو العيب، العيب أنقص القيمة، فالأرش مقابل النقص. قالوا هنا ما في نقص، السلعة تامة ما فيها، فلذلك الأرش لم يقابله جزء فائت من المبيع. طيب إذن هذا هو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله تعالى. حافظ بن رجب رحمه الله في جامع علوم الحكم لما شرح حديث لا تناجشوا ذكر أن له الأرش، يعني مخير بين الرد والإمساك مع الأرش، وعزى ذلك إلى الحنابلة، عزى ذلك إلى الحنابلة. طيب صاحب التنقيح المشبع من هو؟ المرداوي رحمه الله. قال لما ذكر كلام بن رجب قال ولم أره لغيره، يعني ما رأيت أحد أثبت الأرش في خيار الأبن إلا ابن رجب رحمه الله. قال لم أره لغيره، وهو قياس خيار العيب والتدليس على قول، قياس خيار العيب والتدليس على قول. إذن هما قولان عند الحنابلة، المشهور عند الحنابلة أن ما في أرش في خيار الأبن، وابن رجب رحمه الله تعالى ذكر أن له الأرش. طيب هو ما ذكر الدليل، لكن شو اسمه المرداوي ذكر أنه يعني يتخرج على قياسا يعني على خيار العيب والتدليس. على المذهب الشيخ ما لهم إلا قول واحد بلا في خيار الغضب ولا رواية، لا إذا كان قول لبعض الأصحاب نقول وجه، وجه عند الحنابلة، لكن يعني المنقول عن الأصحاب رحمه الله تعالى أنه له خيار، أنه الخيار بين الرد والإمساك مجانا. شو ترى وجه القياس يا شيخ؟ ها؟ العيب اختلاف السلعة ذات القيمة، يعني ممكن أن يقال أن هذا مقابل النقص، هذا صح مقابل جزء فائت، وهذا مقابل، يعني ممكن أن نقول أنه قيمة عالية لا مقابل لها، قيمة عالية لا مقابل لها، فهي يقابلها في السوق القيمة هذه، هذا الزائد لا مقابل له، يعني ممكن نقول هذا وجه القياس. نعم. قال رحمه الله الرابع خيار التدليس، كتسويد شعر الجارية وتجعيده وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها. حسنت. الرابع خيار التدليس. التدليس من الدلسة وهي الظلمة، كأن البائع بتدليسه جعل المشتري في ظلمة معنوية. تدليس وإخفاء حقيقة الحال. تدليس إخفاء حقيقة الحال. طيب سيأتينا خيار العيب. قد يعني يستشكل الشخص، ما الفرق بين العيب والتدليس؟ الفرق بين العيب والتدليس، العيب فوت صفة، العيب فوت صفة كمال، فوت صفة كمال. أما التدليس لا، ما فيه فوت صفة، وإنما فيه إظهار محاسن في المبيع وهو خال منها. تدليس إظهار محاسن في المبيع وهو خال منها، بخلاف العيب. العيب لا، فيه صفة أو صفة أو أكثر متخلفة في هذا المبيع. طيب ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعض أمثلة على التدليس. قال كتسويد شعر الجارية، أما يسود شعرها لأجل أن تظهر بمظهر حسن، أو تجعيده وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها ليبدو للناظر أن ماءها قوي. ومن الأمثلة يعني المؤلف رحمه الله تعالى ما ذكر المثال الذي ورد في السنة وهو المصرات، يعني لو ذكره أسهل من هذه. المصرات جاء في الحديث لا تصروا الإبل والبقر والغنم، فمن ابتاعها فهو بالخيار بعد أن يحلبها 3 أيام، إن شاء ردها إن شاء أمسكها وإن شاء ردها صاعا من تمر. فالمصرات ما فيها عيب، وإنما البائع يتركها يوم يومين ما يحلبها لأجل يمتلئ الضرر، فيأتي المشتري ويجد ضرعها مليئا فيحسب أن هذا عدتها فيشتريها، وإذا هي يعني ليست بذاك الكثرة في الحليب. فيقول في الحديث أثبت النبي صلى الله عليه وسلم للمشتري الخيار، إذا تبين له أنها مصرات له الخيار بعد أن يحلبها، جعل له الخيار 3 أيام، إما أن يمسكها وإما أن يردها، وإذا ردها رد معها صاعا من تمر. طيب التدليس الخيار بين أيضا الإمساك أو الرد بلا أرش، إمساك أو الرد بلا أرش. طبعا وفي قول آخر عند الحنابلة أنه بالأرش، لكن مشهور عند الحنابلة أنه الرد بلا أرش، لأنه ليس هناك جزء فائت يقابل به الأرش. نعم. كالغب تماما. إيه عند الحنابلة التدليس والغبن ما فيه إلا إمساك أو رد بلا أرش. إيه الرد مجانا. نعم. فرق بين العيب والتدليس، العيب هو تصميم في المبيع، التدليس ظهار محاسن المبيع خال عنها حريت. اي نعم. طيب قال رحمه الله الخامس خيار العيب هو ما ينقص قيمة المبيع كمرضه وفقد عضو أو سن أو زيادتهما وزن الرقيق وسرقته وإباقه وبوله في الفراش. أحسنت. طيب من التدليس يعني أمثلة التدليس المعاصر، مثلا يعني لو أن شخص بائع يعني مثلا سلعة صناعة صينية فألصق عليها أنها مصنوعة في اليابان مثلا، فهذا تدليس، هو ليس عيب وإنما هو تدليس. فنقول إذا تبين للمشتري الحقيقة فله الخيار بين الإمساك وبين الرد، إمساك مجان أو الرد. نعم. قال الخامس خيار العيد. وضح المؤلف رحمه الله تعالى ما العيب الذي يثبت به الخيار. قال ما ينقص قيمة المبيع. إذا كان هذا العيب ينقص قيمة المبيع هنا يثبت الخيار، إذا كان لا ينقص قيمة المبيع فنقول لا يثبت الخيار. يعني مثلا هنا ذكر أمثلة كمرضه، كمرض المبيع، إما أن يكون مثلا حيوانا أو عبدا مريض أو فقد عضو أو سن أو زيادة إلى آخره. هذه أمثلة للعيب الذي يرد به المبيع. هناك عيوب لا يرد بها المبيع، يقولون مثل لو اشترى كتاب، كتاب 200 صفحة، وجد أحد الصفحات الحبر باهت يقرأ لكن الحبر باهت، هذا صحيح عيب لكن لا ينقص قيمة المبيع. يعني في صفحة واحدة مثلا من 200 صفحة، لكن لو كان مثلا الكتاب 200 صفحة، صفحة الحبر واضح وصفحة غامض وصفحة متداخل وصفحة وصفحات بياض، هنا لا، هذا عيب، هذا عيب يرد به المبيع، يعني يثبت للمشتري حق الرد. أما لو كان مثلا صفحة صفحتين، ويمثل الفقهاء أيضا سقط آيات يسيرة في مصحف، طبعا هذا في عهدهم، لكن في عهدنا يمكن لو سقطت آية نقول هذا عيب لدقة الطباعة ونهذا، لكن في عهدهم يعني يقولون لو سقطت آية يسيرة فإنه لا يعد عيبا يرد به المبيع. طيب قال رحمه الله فإذا عيب المشتري العيب بعد أمسكه بأرشه وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب أو رده وأخذ الثمن، وإن تلف المبيع أو أعتق العبد تعين الأرش. حسن. هنا ما الأمور التي يخير فيها من تبين له العيب؟ يخير بين، احنا قلنا في الغبن والتدليس يخير بين امرين، الرد او الامساك مجانا. في العيب يزيد امر ثالث وهو الامساك بالارش، وهو الامساك بالارش. نقول يخير بين الرد اخذ الثمن او الامساك مجانا. طبعا الامساك مجانا ما ذكره المؤلف يعني هنا، لكنه معلوم من السياق انه إن أمسكه فهو بالخيار، يأخذ أرشه ولا يمسكه مجانا، أو يمسكه بأرشه، أو يمسكه بأرشه. وإثبات الأرش، إثبات حق المشتري في الأرش، هذا من مفردات مذهب الحنابلة، مفردات مذهب الحنابلة أن المشتري يستحق الأرش في المبيع الذي يعني لم يتلف، المبيع الذي لم يتلف، فيقولون يخير بين إمساكه مجانا أو إمساكه بالأرش أو رده وأخذ الثمن. وأما الأئمة الثلاثة وهو رواية عند الحنابلة رحمهم الله تعالى، يقولون لا، يخير بين أمرين، الإمساك مجانا أو الرد، ولا يحق له أخذ الأرش إلا برضا البائع، ولا يحق له أخذ الأرش إلا برضا البائع. طبعا حتى الغبن والتدليس لو تراضي على الأرش ما في إشكال، تراضي في الغبن والتدليس لو تراضي على أخذ الأرش ما في إشكال، لكن هنا نقصد هل يملك المشتري الإجبار، إجبار البائع على أخذ الأرش، على دفع الأرش له، لا يملك ذلك في الغبن والتدليس. أما في خيار العيب فالحنابلة يرون أنه يملك ذلك، يقولون المشتري مخير. شخص مثلا اشترى سيارة من المعرض على أنها سليمة جديدة أو شبه جديدة، فلما اشتراها وجد فيها أثر إعادة الصبر وأنها مصدومة قبل وياسة. طيب هذا عيب، هذا عيب ينقص قيمة المبيع. طيب نقول الآن أنت مخير، أنا تبين لك العيب، أنت مخير بين أن تمسكها مجانا خلاص، كل خلاص حسبي الله عليه، أو أن تردها وتأخذ الثمن كامل، اشتريتها ب50,000 ردها وأخذ الثمن كامل. الأمر الثالث أن تمسكها ولك حق المطالبة بالأرش. طيب كيف يقدر الأرش؟ كيف يقدر الأرش؟ ماذا قال المؤلف؟ قسط ما بين قيمة الصحة والعيب. طيب ودي تفرقون بين القيمة والثمن، ما الفرق بين القيمة والثمن؟ ما قال ما بين قيمة الصحة، ما قال ما بين ثمن الصحة؟ ثمن المبلغ المدفوع في الشراء. أيوة، والقيمة متقوى كم سعر؟ أحسنت. القيمة المراد قيمة السلعة في السوق، والثمن المراد اللي دفع في هذا العقد. يعني مثلا السيارة اشترى مثلا ب50,000، قيمتها في السوق مثلا ب60 ب40 ب50، فالقيمة هي قيمتها في السوق سواء كانت مماثلة للثمن أو مختلفة. الثمن هو الذي وقع عليه العقد سواء كان مماثلة لقيمة السوقية أو مختلف. طيب إذن الأرش هو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب. طيب نرجع مثال السابق، اشترى السيارة ب50,000، طيب وجد فيها عيب اللي قلنا لكم مصدومة قبل، مثلا عند الباب ومعدلة ومسام كلامي ومصبوغة. طيب نعرض على أهل الخبرة، اشترى ب50. طيب يا أهل الخبرة، كم قيمة هذه السيارة بدون صبغ في السوق؟ قالوا قيمتها 60,000. طيب 60,000 قيمتها. طيب مصبوغة الصبغ هذا كم ينقص من قيمتها؟ قالوا ينقص من قيمتها مثلا 10,000. طيب 10,000 إلى 60 السدس، 10,000 إلى 60 السدس، فنخصم من القيمة سدسها اللي 50، نخصم من الثمن اللي هو 50,000، نخصم سدسه، سدسه 8 وكسور، يعني تصير بدل 50 تصير 41 يمكن 800 أو 700، بدل 50 تصير 41 و700 تقريبا. فهذا طريقة إخراج الأرش، تنظر القيمة الأصلية وتنظر كم قيمة السيارة أو السلعة بعد عيبها، تنسب قيمة السيارة بعد عيبها إلى قيمة السيارة قبل العيب، فالنسبة هذه تنسبها إلى الثمن، فنسبناها من 50 إلى 60 هذا السدس، خلاص ننقص سدس 50، ننقص سدس 50، هذا هو الأرش. طيب قلنا لكم إن الحنابلة قالوا للمشتري حق المطالبة بالأرش ولو لم يرضى البائع، ولو لم يرضى البائع. لماذا؟ قالوا لأن الطرفين تراضيا على أن كل جزء من الثمن يقابل جزءا من السلعة، كل جزء من الثمن يقابل جزء من السلعة، فهذه السلعة تبين فيها نقص، العيب هذا نقص، فوجدنا جزء من الثمن لا يقابله شيء من السلعة، وجدنا جزء من الثمن لا يقابل شيء من السلعة، فأسقطنا. فلذلك يقولون الأرش هو مقابل الجزء الفائت من المبيع، مقابل الجزء من الفائت من المبيع، لأن كل جزء من الثمن يقابله جزء من السلعة، فالعيب هذا أنقص شيء من السلعة فينقص ما يقابله من الثمن. الأئمة الثلاثة والأحمد، الإمام أحمد رحمه الله في رواية يقولون حقيقة الأرش هذه معاملة أخرى، عقد آخر، كونك تلزم هذا برد جزء من الثمن، وهذا عقد آخر ولا بد فيه من الرضا، أي عقد لا بد فيه من الرضا، فلا نجبر البائع على دفع الأرش إلا إذا رضي، إذا رضي ما في إشكال. هذا وجهة نظرهم، هذا دليل الجمهور وهذا دليل الحنابلة رحمهم الله تعالى. طيب، إذن الأصل أنه خير بين الأمور الثلاثة. عندنا أحيانا يتعين الأرش، يتعين الأرش، طبعا الأرش يعني عندنا الأمور الثلاثة يتعذر واحد منها اللي هو الرد وأخذ الثمن. متى؟ إذا تلف المبيع، مثلا شخص اشترى سيارة مثلا وتبين أن فيها عيب، طيب أراد أن يرده وهو بالطريق راجع للمعرض حاصل عليه حادث مثلا، تلفت السيارة، تلفت السيارة، أن تعذر الرد، أن تعذر الرد. نقول إذن الآن مالك إلا الأرش، الأرش ولا كيف كان تتنازل عن حقك ما في إشكال، بس مالك حق المطالبة تقول برد السيارة، أنا جينا برد السيارة بأخذ الثمن، نقول خلاص تعذر الآن الرد، فليس لك الحق المطالبة بالأرش لتعذر الرد. طيب هناك بالعكس أحيانا يتعين الرد، يتعين الرد أو الإمساك مجانا ويتعذر الأرش، ويتعذر الأرش، هذا إذا كان أخذ الأرش يفضي إلى الوقوع في الربا، إذا كان أخذ الأرش يفضي إلى الوقوع في الربا. مثلا باع حليا بدراهم بدراهم، نعم، باع حليا بدنانير ذهبية، باع ذهب بدنانير ذهبية، زين، فلما ذهب البيت وإذا الحلي فيه عيب، الآن لو أخذ الأرش صار باع ذهب بذهب متفاضلا، فنقول الآن مالك حق الأرش، يترد تأخذ الثمن أو تقبل به على عيبه، لأنه إذا أخذ الأرش وقع في الربا. فإذا نقول الأصل أنه مخير بين الأمور الثلاثة، الإمساك مجانا أو الإمساك بالأرش أو الرد وأخذ الثمن. أحيانا يتعذر الأرش ويتعين الرد أو الإمساك مجانا، هذا إذا كان يفضي أخذ الأرش للوقوع في الربا. أحيانا يتعذر الرد ويتعين الأرش، وهذا إذا تلف المبيع، طبعا إذا تلف المبيع هذا باتفاق الفقهاء، يعني حتى الأئمة الثلاثة يوافقون على أخذ الأرش، إذا تلف المبيع يوافقون على ذلك، هم يخالفون في مسألة لو أن المبيع ما تلف، يقول ليس له حق الأرش إلا بموافقة البائع، ما وافق البائع ما له حق الأرش، أما إذا تلف خلاص تعذر الرد وتعين الأرش. طيب، نعم. قال رحمه الله: اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره كجوز هند وبيض نعام، فكسره فوجده فاسدا فأمسكه فله أرشه، وإن رده رد أرش كسره، وإن كان كبيض دجاج رجع بكل الثمن. واخيار عيب متراخ ما لم يوجد دليل رضا، دليل الرضا ولا يفتقر إلى حكم ولا رضا ولا حضور صاحبه، وإن اختلف عند من حدث العيب فقول مشتر مع يمينه، وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل بلا يمين. السادس، هنا ذكر أحيانا في بعض المبيعات تستعملها ويكون يعني لا تتلف كامل، يمكن أن يستعملها البائع بعد الرد أو يستفيد منها البائع بعد الرد. هنا ذكر مثل جوز الهند وبيض النعام. يكون جوز الهند وبيض النعام لو مثلا اشترى جوز الهند وقطعه فإذا فيه عيبا من الداخل فله أن يرده. طيب إذا رده البائع يستطيع أن يستفيد من غلاف جوز الهند أو غلاف بيض النعام، يستفيدون منه. طيب هنا يقول في الأمور التي يستفيد منها البائع إذا اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره فكسره فوجده فاسدا. هنا فرق، قال كجوز الهند وبيض النعام، ثم قال كبيض الدجاج. بيض الدجاج هذا لا يستفاد منه، خلاص إذا كسر تلف، ما يستفيد من كشور البيض. إذا لكن جوز الهند وبيض النعام لا يستفيد منه لأنه قوي. طيب إذن الأشياء التي لا يعلم عيبها بدون كسرها، نقول إذا كانت يستفاد منها بعد الكسر، يستفاد منها بعد الكسر فأراد أن يردها، نقول إن أمسكتها أنت مخير، إن أمسكتها لك الأرش، تمسكها بمجانا أو تمسكها بر، لكن إن رددتها ترد وترد أرش الكسر وترد أرش الكسر. طيب لماذا؟ قالوا الكسر حقيقة حدث عندك، يعني كأن الكسر عيب جديد، هي فيها عيب من جوا لكن الكسر عيب جديد حدث عندك، فلذلك قالوا إذا رددت أرش الكسر، رددت أرش الكسر. يقولون لأنه قوي يعني قديما كانوا يستفيدوا منه، يضعون فيه الماء أو شيء كبير وقوي يحفظون فيه بعض المشروبات الزيت، فهم يستفيدون منه بهذا. طيب طبعا هذا إذا كسره كسرا تبقى له معه قيمة، لكن إذا كسر مثلا بيض النعام تكسير كامل ما يستفاد منه، نقول هنا يتعين الأرش ويسقط الرد، خلاص ما تقدر ترده، فنقول ليس لك حق إلا الأرش. إذن هذا نقول يخير بين الإمساك وله الأرش أو الرد ورد أرش الكسر، هذا إذا كسره كسرا تبقى معه قيمة، أما إذا كسره كسرا لا تبقى معه قيمة، فهنا نقول يتعين الأرش ويسقط الرد لتعذره. طيب أما إذا كان هذا المكسور لا تبقى له قيمة مثل بيض الدجاج، خلاص هنا يقولون يرجع بكل الثمن، يرجع بكل الثمن، إن كان كبيض دجاج رجع بكل الثمن. خلاص لأنه لا قيمة للسلعة بعد كسرها، قالوا وقد تبين فساد العقد، فساد العقد لأن العقد وقع على ما لا منفعة فيه، من شروط البيع أن تكون العين مباحة النفع، فهذا لا منفعة فيه، يعني بيض دجاج صار فاسد الدجاج. فهنا يقولون اشترى شيئا فاسدا لا منفعة فيه، يأخذ المشتري شلون؟ يعني يأخذ المشتري المبلغ، يأخذ المشتري المبلغ، نعم ينفسخ العقد. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن خيار العيب متراخي، خيار العيب متراخي ليس على الفور وإنما هو على التراخي، التراخي ليس التراخي المطلق وإنما التراخي الذي لا يتبين منه رضا، أما إذا تبين منه الرضا فهنا يسقط خياره لوجود الرضا، ولذلك قال المؤلف متراخي ما لم يوجد دليل الرضا، ودليل الرضا بالقول أو بالفعل. بالقول كان يقول خلاص أنا علمت هذا العيب ورضيت ورضيت، فلو جاء مثلا بعد يومين بعد ثلاثة قال لا ترى هونت ما برد وش عندك العيب اللي ذكرت لي سابقا، نقول لا خلاص أنت رضيت به. وكذا لو دل فعله على الرضا أو دل فعله على الرضا، قالوا لو استعمله مدة طويلة أو قالوا جر نعم استعمله لغير التجربة، استعمله التجربة صحيح، لكن استعمله لغير التجربة يعني بالعادة السيارة مثلا تجرب يومين ثلاثة إلى أسبوع، هذا استعملها شهر ثم جاء وقال أنا تبين لي فيها عيب، متى تبين لك العيب؟ والله تبين لي من أول ما شريتها. طيب ليش ما رديتها؟ والله ما تيسر لي أجيك، جلس شهر. طيب أنت وقفتها؟ لا والله استعملها. هنا نقول هل له حق الرد بهذا العيب؟ لا ليس له حق، لأنه دل استعماله على رضاه بهذا العيب، دل استعماله على رضاه بهذا العيب. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يفتقر إلى حكم، لا يفتقر الرد بالعيب إلى حكم والفسخ بالعيب إلى حكم. قالوا لأنه ثبت بالإجماع، ثبت بالإجماع فلا يحتاج إلى حكم. لكن أحيانا نحتاج إلى الحكم، نحتاج إلى الحكم فيما لو اختلف هل هو عيب أو ليس بعيب، هل هو عيب يوجب الفسخ أو عيب لا يوجب الفسخ. وكذلك لو اختلف عندما حدث العيب، قال هذا حدث عندك أصلا قديم، قال لا ما حدث إلا عندك، اشترى سيارة وبدأت تهرب زيت، هل هو من عند البائع أو من عند المشتري؟ كل واحد يرمي التهمة على الثاني. فهنا نقول نحتاج إلى حكم، خيار العيب ثابت بالإجماع، لكن الرد بالعيب ثابت بالإجماع، لكن نحتاج إلى حكم لنمحص هل يستحق الرد بهذا العيب أو لا. طيب قال ولا يفتقر إلى رضا، لا يفتقر إلى رضا، يعني لو أن المشتري أراد أن يرد أقول لا يلزم أن يوافق البائع على ذلك، خلاص حدث العيب أو العيب موجود، فلا بد لا يفتقر إلى رضا، لا يحتاج إلى رضا البائع، لأن هذا الخيار أثبته الشارع لدفع الضرر عن المتضرر، ولا يمكن دفع الضرر باشتراط رضا الطرف الثاني أنه قد لا يرضى وكثيرا لا يرضى. طيب ولا حضور صاحبه، لا يشترط إذا أراد أن يفسخ البائع المشتري أن يحضر عنده صاحب أو يحضر، يكتفي أن يقرر رده أو عدم رضاه بالسلعة ولو بغياب المشتري ولو بغياب البائع ولو بغياب البائع. والقاعدة أن من لا يشترط رضاه لا يشترط حضوره، لا يشترط رضاه لا يشترط حضوره ولا علمه. ولذلك المطلقة يقع الطلاق عليها ولو لم تعلم، ولو لم تعلم، لأن من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه. طيب ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لو اختلف عندما حدث العيب، المثال السابق اشترى سيارة تهرب زيت، كل واحد يتهم الثاني بأن العيب حدث عنده، إذا اختلف عند من حدث العيب ننظر أولا هل فيه بينة أو لا، إذا كان فيه بينة لأحدهما القول ما قالت البينة، إذا ينظر في الاختلاف إلى البينة، ينظر في الاختلاف إلى البينة. طيب إذا كان وجدنا بينة خلاص انتهينا، ما وجدنا بينة فهل يقبل قول المشتري أو كان لكل منهما بينة، أو كان لكل منهما بينة فتتعارض البينات وتتساقط، فهل يقبل قول المشتري أو قول البائع. المثال السابق هذا اشترى سيارة تهريب زيت، قال تهريب زيت من يوم كانت عندك؟ قال لا، يوم عندي سليمة، أهربت إلا عندك. طيب هنا كل لك بينة؟ لا ما عندك، كل واحد ما عنده بينة. طيب نقول إذن هل يقدم قول المشتري أو قول البائع؟ ايش يقول المؤلف رحمه الله؟ يقدم قول المشتري مع يمينه. يقولون خلاص نقدم قول المشتري في أن العيب حدث عند البائع. طبعا قوله مع يمينه لأن الأصل أن كل من قلنا، هذه قاعدة، الأصل أن كل من قلنا القول قوله فإنه لا بد من يمين، فإنه لا بد من يمين. طبعا في مسائل يسيرة مستثنة منها المسألة التي ستأتينا بعد قليل، لكن عندنا الأصل، الأصل كل من قلنا القول قوله فإن القول قوله مع يمينه، مع يمين. طيب لماذا قدم الأصحاب رحمهم الله تعالى قول المشتري؟ قول المشتري قد يكون أصدق، هم ما ينظرون أصدق، قد يكون هذا فاجر والبائع ثقة عدل يده على العين. طيب هو صحيح يده على العين، لكن هذا يعني هذا كانت يده سابقا على العين، حال الترافع، حال الترافع صحيح. هذا لو اختلف في الملكية ينظرون لليد، هنا اختلفوا في حدوث العيب ما ينظر لليد. خيار شرع له المشتري. أيوة أصل شراءه بدون عيب، قلنا أصل شراءه بدون عيب نقدم قول البائع، البائع يقول ما فيها عيب. أي لماذا قول جانب؟ صح ما يقولون نقدم قول لا إلا الجانب الأقوى معه، لكن كيف كان جانبه أقوى؟ المؤتمر. لا هم ما ينظرون لأن هذا شراء ملكي ليس إجارة. الآن خارج بالضمان، الخراج بالضمان كيف تركبها؟ أنا هو شيخ لعله تلفت السلعة، لا ما تلفت إلى الآن، لا أقول لو تلفت ما يضمن المشتري إلا يضمن، يكون ليس على البائع على المشتري. طيب الآن قلنا الأرش مقابل الجزء الفائت من المبيع، جيد، الجزء الفائت هذا هو البيع، هذا هو العيب. فيقولون الأصل عدم قبض الجزء الفائت، الأصل عدم قبض الجزء الفائت. فالمشتري يقول أنا قبضت السلعة كاملة وفيها جزء فائت الذي هو العيب، والبائع يقول لا أنا قبضتك السلعة كاملة وليس فيها جزء فائت، يعني ليس فيها عيب. فيقولون الأصحاب يقولون الأصل عدم قبض الجزء الفائت. أنت قصدك البائع براءة ذمته؟ لا براءة ذمة المشتري إنه ما قبض هذا. براءة الذمة تركب على البائع أكثر. طيب هم يقولون إذن الأصل عدم القبض في الجزء الفائت، فهذا يقول أنا لم أقبض، وهذا يقول بل قبض في الجزء الفائت، فلذلك قدموا قول المشتري، قدموا قول المشتري. هناك قول آخر في المسألة وهو قول الجمهور الأئمة الثلاثة رحمهم الله تعالى، يقولون يقدم قول البائع هنا، يقدم قول البائع هنا. هناك حديث يستدلون به إذا اختلف البائعان أو المتبايعان فالقول ما قال البائع أو يترادان، فقول ما قال البائع أو يترادان. هنا الحديث مختلف في صحته وفي رفعه ووقفه على ابن مسعود رضي الله تعالى. قالوا ولأن الأصل السلامة من العيوب، فالبائع يدعي ما يوافق الأصل وأن المبيع سالم، وهذا يدعي خلاف الأصل وهو وجود العيب. واضح؟ طيب، إذن الأصحاب يقدمون قول المشتري، والحنابلة يقدمون، نعم الأئمة الثلاثة يقدمون قول البائع، وعرفنا دليل كل منهم. طيب، تقديم المشتري شيخ لأن الأصل عدم قبض جزء الفائت، نعم. يعني هو الأحق بقبض جزء الفائت فقدم. إيه، هو يدعي عدم. طبعا عندنا الأصل في الأشياء العدم، فهو يدعي ما يوافق هذا، يقول أنا لم أقبض الجزء الفائت الذي هو العيب، والبائع يقول بلى قبضت، يعني ما في جزء فائت، ما في عيب. فهذا ينكر، المشتري ينكر والبائع يثبت، فنقدم قول المنكر. وذمة أبرأ ولا شيء؟ ذمة من؟ قدم قول البائع ذمة المشتري ما قبض. ممكن نستدل ببراءة الذمة، لكن براءة الذمة في حق البائع يعني أقوى أو أوضح. هنا ذمة بشغول البائع، المشتري ذمة بريئة فيقدم قوله. تحتاج تعمل. طيب، هنا الخلاف إذا كان قول كل منهما محتملا، لكن إذا كان قول أحدهما هو المتقوي، القول الآخر لا، غير متصور عقلا، فهنا يقبل قول من يحتمل قوله بلا يمين. يقولون مثلا لو اشترى عبدا، لو اشترى عبدا، طيب، فوجد له إصبع سادسة، وجد له إصبع سادسة، أراد أن يرده لوجود هذا العيب، فالبائع قال العيب حدث عندك، إصبع السادسة نبتت عندك، وهذا يقول لا حدث عندك العيب. فهنا نقول قال المشتري، قال المشتري، البائع لا يتصور قوله عقلا. وبالعكس قالوا لو اشترى شاة مثلا، وبعد ثلاثة أيام جاء وقال وجدت فيها جرح، وينه؟ هنا في يدها، وجدنا الجرح طري، يعني جاء هذا اليوم. فنقول كل منهما يقول العيب حدث عندي، فنقول هنا القول قول البائع، أن ما يتصور قول أن القول قول المشتري، فيقبل قوله هنا بلا يمين. يقولون هنا يقبل قوله بلا يمين هنا، لأنه اليمين شرعت لتقوية جانبه، جانبه ضعيف فيقوله، ما جانبه قوي، جانبه قوي بدون يمين، أن القول الطرف الثاني قوله ضعيف جدا. نعم. قال رحمه الله: السادس خيار في البيع لتخمير الثمن متى بان أقل أو أكثر، ويثبت في التولية والشركة والمرابحة والمواضعة، ولا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال. طيب، السادس خيار في البيع لتخمير الثمن، يعني الخيار الذي نشأ من إخبار البائع للمشتري بالثمن بخلاف الواقع. الخيار الذي نشأ بسبب إخبار البائع للمشتري بثمن السلع بخلاف الواقع. يعني مثلا جاء المشتري بيشتري مثلا رز من البائع، قال البائع والله طالع علي الرز بمية وعشرين، خلاص أبيع عليك بعشرة ريال، 130 قبل بذلك. تبين له فيما بعد أن الرز طلع عليه 100 ريال، طلع البائع 100 ريال، هنا يثبت له الخيار. هذا مقصد المؤلف قوله خيار في البيع بتخفير الثمن، يعني بإخبار البائع للمشتري بثمن السلعة، بثمن السلعة، ويكون إخباره مخالفا للواقع، يكون إخباره كاذبا. فهنا للمشتري الخيار، قال متى بان أقل أو أكثر، يعني سواء بان له أن السلعة طلعت عليه بمية أو السلعة طلعت عليه بمية وخمسين، متى بان أقل أو أكثر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويثبت في التولية والشركة والمرابحة والمواضعة. التولية البيع برأس المال، يعني يقول أبيع عليك برأس مالي، أنا شريه مثلا بمية ثلاثين، أبيع عليك 130. الشركة يبيع بعض السلعة بقسطها من الثمن، يعني مثلا شاري مثلا لو قلنا مثلا كراتين تمر، مثلا شاري 100 كرتون، طلع عليها الكرتون مثلا 50 ريال، فأراد أن يبيع جزء من السلعة هذه بقسطها من الثمن، فهو مثلا شرى مثلا 100 كرتون من 50، هذه 5000، فقال أبيع، طلعت علي مثلا 10 كراتين، طلع علي مثلا كرتون ب50. هنا باع، هنا هذه الشركة يثبت في الشركة بيع بعض السلع بقسطه من الثمن، هذا المقصود. المرابحة يبيعه برأس المال وربح معلوم، يعني يقول المثال السابق أبيعه عليك بزيادة 10 ريال، برأس مال وزيادة 10 ريال. المواضعة بالعكس، يبيعه برأس المال وخسارة معلوم، يقول أبيع عليك بأنقص من رأس المال ب10 ريال. فيقولون يثبت الخيار للمشتري في هذه الصور الأربع، سواء باعه برأس ماله أو باع بعضه بقسط من الثمن، أو باعه برأس ماله ربح معلوم، أو باع برأس ماله وخسارة معلومة. طيب، هذا ما ذهب إليه المؤلف الحجاوي رحمه الله تعالى من إثبات الخيار في هذه الصور الأربع، متى بان السعر أقل أو أكثر. والمشهور عند الحنابلة رحمهم الله تعالى أنه لا يثبت له الخيار، لا يثبت له الخيار إلا إذا تبين رأس المال أكثر، إذا تبين أن رأس المال أقل لا يثبت له الخيار، إذا تبين أن رأس المال أقل ما الذي يثبت له؟ يقولون يضع عنه، يعني مثلا قال أبيع عليك هذا برأس المال، رأس ماله 130، قال خلاص يوم تبيننا وأثره 100 ريال، طيب هنا صار أقل. على كلام المؤلف أن له حق الرد أو له حق أخذه، ما في إشكال. المذهب يقولون لا، له حق، ما له حق الرد، له حق إنقاص، ينقص عليه، يعني 30 يخصمها، 100 رجع له 30 زايد. فهنا المؤلف رحمه الله تعالى خالف المذهب في هذه المسألة. ففي التولية، في التولية يحط الزائد، في التولية يحط الزائد، وأيضا في المرابحة أيضا يحط الزاد. مثلا قال أبي عليك برأس مال 10 ريال زيادة نصير 140، وتبين أنهم شراه 100 ريال، نقول تبع 30 ريال اللي زدتها. وهكذا في المواضع، لو قال ببيع عليك برأس المال ونقص 10 ريال، 130 وبنقص منك 10 ريال، 120، تبين أنهم شراه 100، نقول يخصم أيضا 10 ريال من 100، يرجع له 30 ريال. وهكذا. فإذا على المذهب يقولون إذا تبين أنه أقل هنا ما له خيار، ما له خيار الرد، ما له خيار الرد، وإنما له خيار الإنقاص، له خيار الإنقاص. قال ولا بد في جميعهم معرفة المشتري رأس المال، يعني لا بد أن يعرف رأس المال قبل أن يتفرقوا، يعني قبل أن يتفرقوا المجلس، لأجل أن ينعقد العقد وقد عرف المشتري رأس مال. مو بيقول له بيبيع عليك رأس مال برأس ماله وزيادة 10 ريال ولا يدري، في يتفرقون ولا يدري. هنا نقول لا ينعقد العقد بذلك، ليختل شرط من شروط العقد وهو عدم معرفة، نعم، الجهل بالثمن. نعم. قال رحمه الله وإن اشتراه بثمن مؤجل أو ممن لا تقبل شهادته له أو بأكثر من ثمنه حيلة أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن وإن لم يبن ذلك في تخبيره بالثمن، فلمشتري الخيار بين الإمساك والرد، ويزال في ثمن أو يقط منه في مدة خيار، أو يؤخذ أرش أو يأخذ أو يؤخذ أرشا لعيب أو جناية عليه، يلحق برأس ماله ويخبر به، وإن كان ذلك بعد لزوم البيع لم يلحق به، وإن أخبر بالحال فحسن. حسنت. هناك يعني أحوال تقترن بالثمن السابق الذي يخبر به البائع، أحيانا لا بد من إخباره بها. فيقول إذا اشتراه بثمن مؤجل ولم يبين، مثلا قال ببيع عليك برأس ماله وزيادة مثلا وزيادة 10 ريال، الرز هذا 130 وزيادة 10 ريال 140. طيب تبين أنه اشتراه 130 مؤجل، 130 مؤجل لسنة، فهذا يحسب أنه اشتراه 130 نقد، فقبل أنه يشتري برأس مال زيادة 10 ريال. تبين أنه اشتراه مؤجل، فهنا نقول ولم يخبره البائع بأنه اشتراه مؤجل، فهنا نقول للمشتري الخيار بين الإمساك والرد، المشتري الخيار بين الإمساك والرد. أو ممن لا تقبل شهادته له، مثل الأب والابن والزوجة، ولم يخبر المشتري بذلك. يعني الشخص مثلا اشترى، مثلا لقى ولده يبيع مثلا سيارة قيمتها مثلا 50,000، يبيعها ب60، فاشترى منه ب60، اشترى منه ب60، يعني وده ينفع ولده. جاء شخص بيشتري منه، قال ببيع عليك برأس ماله، بيعليك ب60,000، ما أعلمه أنه اشترى أن قيمتها ب50، لكن أنا اشتريتها من ولدي لذلك زدته، ما أعلم المشتري بذلك. فنقول إذا تبين المشتري فله الخيار، فله الخيار. طيب أو بأكثر من ثمنه حيلة، يعني مثل اللي يشترون مثلا أجهزة ويقول مثلا لي المسوق اكتب بالفاتورة مثلا 100 وهي حقيقة شريها 80، فهو كأنه احتال وأوهم أنه اشتراها ب100 وهو ب80، فهو حقيقة لم يشتريها بالمبلغ الأكثر وإنما اشتراها بالمبلغ الأقل، فهنا لابد أن يخبر المشتري بذلك. إذا تبين المشتري أنه اشتراها بأقل مما أخبره به البائع فله الخيار. قال أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن، يعني أنه اشتراها مثلا، اشترى مثل ما قلنا 50 كرتون تمر، فباع 30 قال بقسطها من الثمن ولم يخبر المشتري أنها جاءت من ضمن مجموعة، فهنا للمشتري أيضا الخيار بين الإمساك والرد. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن ما يزاد في ثمن أو يحط منه في مدة خيار فهذا يلحق برأس المال ويخبر به. يعني مثلا اشترى سيارة مثلا ب50,000، ثم في أثناء مدة الخيار، خيار شهر مثلا، قال لي الخيار أسبوع، في أثناء مدة الخيار البائع قال له أزيد عليك 55، فاتفقوا على أن يزيد. فهنا الزيادة جاءت بعد العقد لكنها في مدة الخيار، فهنا إذا قال البيع في رأس مالها يقول 55 لأنها زيدت في مدة الخيار. وهكذا بالعكس لو أنقص، باع اشترى منه 50 ثم في أثناء الخيار تفاوضوا فأنزلوها إلى 45، فهنا إذا أراد أن يبيعها برأس مالها يبيعها ب 45. أيضا قال أو يؤخذ أرشا لعيب، أو يؤخذ أرشا لعيب. مثلا اشترى سيارة ب40,000 يعني، وهو بطريق مرة تلاقي شو واحد عند الإشارة، ف يعني تصالحوا على أن أعطاه، يعني صار فيه مثلا انكسر النور اللي بالخلف، حصل فيه تقشر في أبوي إلى آخره، فقال خلاص بعطيك 1,000 ريال ونصلح. هو اشتراها ب40 وأخذ 1,000 مقابل هذا العيب، يعني حققت السيارة، يعني على الحسبة هذه السيارة نقصت قيمتها 1,000، فهو إذا أراد أن يبيعها برأس مالها يخبر أنه بتسوى 30 ب40 ونقصت هذه 1,000، فهذا أخذ أرشا لعيب. أو جناية عليه، لا هذه المثال اللي تو مثال الجناية. الأرش مثل اشترى السيارة مثلا ب40 ثم تبين بها عيب، العيب مثلا أنقص قيمة السيارة 2,000 ريال، فذهب وأخذ 2,000 ريال، فهنا إذا أراد أن يبيعها برأس مالها يقول أن قيمتها 38,000، رأس مالها 38,000 جناية عليه، والمثال اللي ذكرناه لكم في صدم السيارة. طيب هذا إذا كان في أثناء طبعا ما يزاد في الثمن أو يحط من هذا في أثناء مدة الخيار. إذا زيد بعد لزوم البيع زيد الثمن، يعني مثلا انتهى الخيار، مثلا الخيار اشترط له أسبوع وانتهى، اشترى السيارة ب40,000، جاء بعد شهر قال البائع والله تراي أحس إني مغبون وأديك تزيد 5,000، فزاد 5,000. أو هو راح للبائع وقال والله إني أحس إني مغبون أبيك تنقصي، فنقصوا 2,000 ريال صار 38. فهنا إذا جاء بيبيعها برأس مالها نقول لك أنت بيعها ب40,000، لك أنت بيعها ب40,000، وإن أخبرت بالحال فحسن، إن قلت يعني لا يلزمك أن تقول أن طلبت عليك 38، هكذا طلع عليك ب40، لكن 2,000 سمح بها البائع. لذلك يقول المؤلف إن كان ذلك بعد لزوم البيع لم يلحق به، يعني إذا جاء ببيعها برأس مالها ما يقول أني استأثر 38، لم يلحق به، لم يعني يوضح للمشتري الذي أراد أن يشتري أنها طلعت بالأخير 38 لأنها بعد لزوم العقد، لكن في أثناء مدة الخيار لازم يخبر، لكن بعد لزوم العقد لا يلزم أن يخبر. لكن قال المؤلف إن أخبر بالحال فحسن، إن أخبر بذلك فحسن، لأن ذلك أبلغ في الصدق، وقال النبي صلى الله عليه وسلم البيع من الخير ما لم يتفرق، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، فهذا سبب للبركة في البيع. طيب نقف عند الشيخ صلى الله عليه وسلم في الجناية، وكانت ب40 ثم بعد جاء سعرها 30 وفي زمن الخيار، أي حصل في زمن الخيار؟ لا الجناية حتى لو بعد الخيار، لك في الروض قالوا ذكر أنه ولو بعد لزوم البيع. يعني من المثال السابق لو صدمها بعد أسبوع بعد شهر فأخذ لم يخبر أنها نزلت. وإن كان ذلك بعد لزوم البيع لم يلحق به. طبعا ما عدا الجناية. ما سبق ما عدا الجناية. أرش العيب. طبعا أرش العيب ما يؤخذ حتى أرش العيب حتى بعد لزوم العقد. فهو يبدو أنه عائد إلى ما يزاد في ثمن أو يحط منه. شخص أنا مشكلة عليه بعد لزوم العقد. لزوم البيع. أنا الصورة السابقة يعني أنا اشتريت الآن سيارة وبيعتها مثلا على شخص ثالث. أي. قلت له ببيعك براس المال. أي نعم. ثم اكتشفت أن فيه عيب رجعت للبائع الأول. لا اكتشفت أن فيه عيب بعد أن بعتها. سمع الخيار. سمع الخيار. هاي صورة مسألة. لا زمن الخيار كانت من قبل أن تبيعها. مع البائع الأول. إيه اسمها كنت لكن احتمال أنا براجعها. هم ذكروا أن الجناية لا تلحق لكن أرش العيب متأكد ويبدو لي أنها مثل الجناية لكن متأكد. الإخبار هنا شيخ من البائع الأول والبائع الثاني ولا؟ الإخبار من البائع الثاني للمشتري الجديد. ثالث. المشتري الثاني. يعني عندنا زيد باع على عمر سيارة مثلا ب50,000 جاء عمر بيبيعها على محمد براس مالها. أقول عمر يخبر محمد براس مالها زاد نقص في مدة الخيار يخبره ما زاد زاد بعد الخيار أو نقص بعد الخيار لا يلزم من أخبار إن أخبره به فحسب. يعني أخبارها بين محمد عمر ومحمد ممكن انه يزيد يرجع عمر يرجع زيد. شلون؟ مثال طالع السيارة عيب رجع بالأرش بعد عيب. هنا إذا انتقلت السلعة قصدك تبين أن السلعة عيب بعد بيعها فأراد البائع أن كيف تزيد يا شيخ بعد البيع؟ صورة الزيادة يخبره بالمعنى لا تزيد بعد البيع مبعي قيمة ايه يجي احنا ذكرنا المثال قال اني حسيت اني مغبون البائع يجي المشتري يقول حسيت اني مغبون انا بعت عليك 40 وهي قيمتها مثلا 50 سيني مغبون زيد انه 5,000 فزاد 5,000 اصطلحوا ان يزيد 5,000 بعد مدة الخيار بعد ما يخبره بأن الرسول ما زاد إيه؟ إيه؟ هنا زاده بعد مدة الخيار فنقول لا يلزم نخبر لازم نخبر به فحسن. أنا أصلا من أول ما أخبر عن النار به صارت السعر رأس المال الذي تم عليه التبايع 5,000 نعم. هنا طبعا هنا قال إن كان ذلك بعد لزوم البيع لم يلحق به لأنه صار بعد لزوم العقد. طبعا حقيقة أنه إخباره بالزيادة هذا من صالح إيه لكن النقص هو اللي نقول أنه يعني لا يلزم لو أنزل له قيمة إنه لا يلزم أخبره به إن أخبره به فحسب لكن زيادة ومن صالح أنه خاصة أخبره به شخوين أخبر بالحال أخبر بالحال يعني بالواقع أي رحمه الله تعالى يقصد في التولية والشركة ما المرابحة والمواطعات قلنا المشهور عند الأصحاب أنه لا يثبت إلا فرج. لا قلنا المشهور عند الأصحاب أنه في إذا كان أقل تبين الثمن أقل هنا ما فيه خيار له في الرد إنما يحط عنه الزائد. أعطني مثال قال مثلا مثلا السابق اللي قلنا يلا ببيع عليك الرز برأس ماله كم رأس ماله 130 طيب ثلاثة كم 130 تبين لنا أن رأس ماله 100 على كلام المؤلف نقول لك حق أن ترد خلاص ولا تقبل المثال الأصحاب الحنابلة المذهب المشهور عند الحنابلة يقولون له حق ما يرد إنما ينزل له المبلغ بس البائع يرجع له 30 ريال من إزالة فقط ما له حق أنه يفسخ البيع. هذا إذا كان في الأقل إذا كان في الأقل أي في الأقل. طيب لو كان في الأكثر مثل في الأكثر بالعكس قال بيع عليك برأس المال رأس ماله كم 130 تبين أنه 150 فهنا الباع أخطأ فهنا أنا كلم المؤلف رحمه الله أنه له حق الفسخ لكن على كلام على كلام المؤلف أنه له حق الفسخ أنه تبين أنه أكثر بعض الفقهاء يقولون ليس له حق الفسخ وليس للبائع أيضا حق الفسخ البائع هو اللي أخطأ يتحمل يعني خطأه الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه الشيخ والحنة أكثر أن ليس لها وجه لأن إذا كان أكثر من حظ المشتري يعني مثلا قال بيع عليك رأس ماله كم 130 تبين أنه 150 خلاص المشتري ربحان أوقع عليه طبعا البائع هو اللي أخذ لكن على كلام المؤلف هنا أنه حتى البائع ما ينقلب اختيار البائع والله أنه ما ذكروا هذه قليلة جدا يعني في تطبيقها قليلة يعني خيار فرض الثمن كان الشيخ سلع كثيرة يبين فيها الفرق أنا أقصد تطبيقها في الواقع العملي قليل قليل يمكن حدثها قد يكون يعني ولا يعني يتصالحون غالبا يعني أو أنه يقبل أو أنه ما يعرف الحق يعني هل يتفقون يقول أبيع عليك برأس المال برأس مالها وهو كذا وش اللي حاصل في الحرج أنا أقصد هل يقول سبيع عليك برأس مالها أو برأس ماله زي 10 ريال ولا يقول أبيع عليك بكذا ربحني كذا لا أنا ما أبي أربح علي وراك واجد ربحني بس 5000 يلا طيب كم شريتها؟ 33 ويمكن ما شاء الله بشتري يعني كثير هذا أقول في السوق أحصل يعني حتى في المحلات البسيطة بعض المحلات في محلات الجملة إذا نهينا أحيانا لو جيت تكاسره يقول هالكلام ترى أنا مالي إلا 5 ريال بيجي تكاسر لكن أقصد من الأصل يقول ترى رأس مالها كذا وبيع عليك بزيادة كذا أو بيع عليك برأس مالها لا لا ما أدري ما أحس إنها أكثر الشيخ يبيع الجملة. يقول الناس قد يجهلون مشاكل. أيوة طبعًا يجهلون مشاكل. ويجهلون لهم حق. ما خبرة في السوق يعني خاصة. جيش سيارة وشيء. سامع كثير. لا بس كان شاهد. الشيخ البضائع اللي تأتي خاصة من الصين. شكلها كميات كبيرة. في هو يسرفها يعني. يخاصة مع عندنا مستودعات. أبيك يعني زودني على رأس المال عشان. تكون جملة كبيرة.